إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه قضية ينبغي أن تنشر بين المسلمين من غير ما مغايرة بين عالم وجاهل، بل المسلمون جميعهم ينبغي عليهم أن يعقلوها، وما ذاك إلا لأن حراسة دين رب العالمين مطالب بها كل مسلم، ألا وهي قضية الخلاف بين المسلمين، أعني في مسائل الأحكام، وأنه ينبغي على من يفتي المسلمين في دينهم أن يكون عالما بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على من يفتي المسلمين أن يفتيهم بما يعتقد صوابه وبما يعتقد أنه يقربه من الله رب العالمين، وأنه يجب على المسلمين قاطبة أن يعلموا أن الحق المنسوب إلى الله عز وجل واحد، وأن هذا الخلاف الدائر بين علماء المسلمين في الأحكام إنما هو اختلافهم ينسب إليهم، ولا ينسب منه شيء إلى الشريعة المعصومة التي لو كانت من عند غير الله لكان الخلاف منسوبا إليها. أما وقد علم المسلمون أن الشريعة كلها منزلة من لدن حكيم خبير، فإنه حينئذ لا يكون بين أحكامها اختلاف أبدا، وأن الله عز وجل إنما حكمه واحد، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم حكمه واحد، وأن الحق في كل مسألة واحد لا يتعدد، فقد يصيبه طائفة وتخطئه طائفة أخرى، وليعلم المسلمون أنه ليس المراد بهذه الكلمات التي تقرع الآذان منذ أربعة خلت أن يقطع الخلاف الدائر بين المسلمين، فهذا لم تأت به حكمة الله رب العالمين، فإن حكمة الله رب العالمين والتي قضى بها على عباده كونا أن يكون عباده مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهناك خلاف دائر بين الصحابة وكل واحد منهم مأجور على قوله أصاب الحق أم أخطأ، وهناك خلاف دائر بين أئمة المسلمين من الأئمة الأربعة وغيرهم، وكل منهم مأجور على قوله أصاب الحق أم أخطأ. واليوم ينشر بين المسلمين أمر يكون الواحد فيه دائرا بين أمرين، إما أن يؤجر وإما أن يتأثم. وليعلم المسلمون أن الخلاف الذي يذم صاحبه إنما هو الخلاف الذي لم يقم على أصول علمية صحيحة، بل هو خلاف قائم على اتباع الهوى. ولذلك يعلم أن الخلاف الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم كان خلافا قائما على اتباع الحق والوصول إليه. إننا نسعى بهذه الكلمات أنه إذا سمع المسلمون خلافا دائرا بين علماء المسلمين ألا ينشغلوا، لكنهم ينبغي عليهم أن يبحثوا عن حكم الله عز وجل في المسألة المختلف فيها، وأن يكون انشغالهم البحث عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموا أنه لو حل قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر أن يتوقفوا، ولو أن الناس حينما اختلفوا وتنازعوا تحاكموا إلى الكتاب والسنة وتحاكموا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ خلاف يذكر بين المسلمين، لكنه كما قلت حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون المسلمون جميعهم على أمر واحد، فإن الله عز وجل قضى كونا أن يختلف، ولكن كما قلت أن يبذل المرء وسعه للوصول إلى الحق وأن لا يرى إلا ما قاله الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، حينها تعظم الشريعة وتصان الشريعة. ولكن كما قال طائفة من أهل العلم لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، ولكن تكلم في دين الله عز وجل كل أحد من غير صيانة وحماية لجناب التوحيد ودين الله رب العالمين. بل كما قلت سلفا صار الدين مشاعا لكل أحد، وإذا قلت اليوم في مسألة تنازع الناس فيها إنه لا يحل لأحد أن يتنازع بعدما يسمع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ردوك بأن الأئمة الأربعة قد اختلفوا وقد قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أثرا ذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده بغير اللفظ الذي ذكره ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو في معرض ذكر الأئمة الذين يعظمون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من غير التفات إلى قول أحد كائنا من كان، قال: ولما جاء ابن عباس رجلان يستفتيانه في متعة الحج، أن ابن عباس جاءه رجلان يستفتيانه في متعة الحج أن يخرج الرجل في أشهر الحج حاجا معتمرا أولا ويتحلل إلى يوم التروية فيتمتع بالعمرة إلى الحج. فلما جاءه الرجلان يستفتيانه عن ذلك قال ابن عباس: حسن جميل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: لكن أبا بكر وعمر ما كان يريان ذلك. فكأنما فقئ في وجه ابن عباس حب الرمان، وقال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر؟ إننا نريد من جماهير المسلمين أن يصير هذا الأمر شعارا بينهم، أنه إذا حل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة تنازع العلماء فيها أن يرفع النزاع وأن يكف البحث عن الكلام فيها. إننا نريد أن يصير هذا شعارا بين المسلمين. وقد ذكر الهروي رحمة الله عليه في كتابه ذم الكلام عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: قلت لأحمد بن نصر الخزاعي وقد حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أتأخذ به؟ فقال أحمد بن نصر رحمة الله عليه: أترى في وسطي زنارا، أي أتراني نصرانية حتى لا آخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترى في وسطي زنارا؟ لا تقل في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ به أو لا، وإنما قل فيه أصحيح هو أم لا، فإن الخبر لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنني آخذ به شئت أم أبيت، لا خيار أنه إن قيل لك قضى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أتيت تسأل عنها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بكذا، فإنه لا خيار لك أن تقول وقول مالك أين هو، وقول أبي حنيفة أين هو، وقول الشافعي وأحمد أين هما، إنه لا خيار لك. وذكر الهروي أيضا عن البخاري رحمة الله عليه قال: سمعت الحميدي يقول: كنا في مجلس الشافعي رحمة الله عليه وجاءه رجل يستفتيه في أمر، فقال الشافعي: لقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكذا وكذا. فقال الرجل للشافعي: وأنت ماذا تقول؟ فقال الشافعي رحمة الله عليه وهو مغضب: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسط زنارة أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول لي: وماذا تقول أنت؟ إنه لا يحل لنا أن نفعل ذلك. إنه ما من أهل العلم من إمام قد أخلد الله عز وجل ذكره إلى يوم الناس هذا إلا وتراه أسرع الناس إلى نقض مذهبه لو حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك تراه أسرع الناس إلى قبول حجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف وقع الخلاف بين أهل العلم والكل يشهد لهم القاصي والداني بأنهم معظمون لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف في كل مسألة أو في جل مسألة ذكرت بين المسلمين ترى الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم تراهم يختلفون فيها، فكيف وهم معظمون لكلام الله عز وجل ومعظمون لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنكم إذا سمعتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلت فخذوا بكلام رسول الله واضربوا الجدار بقولي؟ فكيف وقع الخلاف بين المسلمين والحال كذلك؟ لقد ذكرنا في المرة الماضية أول سبب من أجله حل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الأحكام، وإنك إذا علمت كيف اختلف الصحابة وهم أحرص الناس على الاتباع وأنهم أعلم الناس بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم أعلى الناس كعبا وأحرص الناس على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا علمت ذلك وكيف اختلفوا فإنه خف الوطء حينئذ على من بعدهم، فلن يختلف الصحابة فاختلاف من بعدهم أولى. فكان أول سبب ذكرناه في المرة الماضية أنه ليس بلازم أبدا ليكون المرء عالما أن يجمع العلم كله، ولا أن يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله مجموعا في صدره. هذا لم يقل به أحد من المسلمين أبدا، إننا نقول هذا ونعيد فيه ونزيد، لأننا حينما نرد على هؤلاء الذين يرخصون للمسلمين في ارتكاب المحرمات باسم اختلاف أهل العلم، وأنه قال بهذا مالك مرة، وقال بها أبو حنيفة مرة، وقال بها أحمد والشافعي مرة، حينما نرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في موطن النزاع، يردون علينا: وهل خفي مثل هذا على أبي حنيفة؟ وهل خفي هذا الحديث على مالك والشافعي وأحمد؟ وتأتي اليوم أن وتقول به: أولم يكن هذا الحديث معلوما لدى الأئمة الأربعة؟ أيخفى عنهم ويعلمه من جاء بعدهم؟ لذا نقول: ليس بلازم ليكون المرء عالما أن يجمع العلم كله، كما قلت هذا ما ادعاه أحد من الأئمة قط، بل كما ذكرت لكم لقد خفي على أبي بكر وعمر وهما أعلام الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أشد الأمة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أنه من كان أكثر ملازمة كان أكثر سماعا وعلما، ومع هذا خفي عن أبي بكر وعمر ما قد علمه من هو أقل منهم في العلم والصحبة، كما ذكروا في خبر المجوس وفي خبر إرث الجدة وفي خبر الطاعون، كل هذا خفي على أبي بكر وعمر، وعلمه أصغر الصحابة سنا ومن كان فيهم أقل ملازمة. وأما السبب الثاني الذي من أجله يقع الخلاف ووقع الخلاف بين الصحابة، وهذا سبب يعتري كل أحد من بني آدم، ألا وهو نسيان علم كان معلوما. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه الرجل يستفتيه، وقد أصبح في نهار رمضان على جنابه، فماذا يفعل؟ وأنه جاءه يستفتيه، لو أن الرجل أصبح جنبا وليس عنده ماء يغتسل به ماذا يفعل؟ فقال عمر في حضرة بعض الصحابة، قال عمر: لا تصلي. أجابه عمر بأنه لا صلاة لك إلا أن تغتسل. فحينها قام عمار بن ياسر رضوان الله على الصحابة أجمعين فقال: يا أمير المؤمنين، الأمر على خلاف ذلك. قال: كيف؟ قال: يا أمير المؤمنين، أو قد نسيت ما قد جرى بيني وبينك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو؟ قال: ألم تذكر يا أمير المؤمنين أننا كنا في غزوة ولما قفلنا منها عدنا منها فأصبحت أنا وأنت وكل منا على جنابه، وأما أنا فتمرغت في التراب بعدما نزلت آية التيمم، فتمرغت في التراب، وأما أنت فلم تصل وقلت بمثل ما قلت اليوم. فلما عدنا إليه صلى الله عليه وسلم ورفعنا الخبر إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيكما ضربة واحدة للوجه والكفين وبعدها الصلاة. حكم التيمم: لو أن الرجل كان على جنابه وليس عنده ماء يغتسل به وحضرت الصلاة وخاف أن يضيق الوقت أو أن يخرج، فإن الشرع رخص له في التيمم أن يضرب على الأرض أو على الصعيد ضربة واحدة للوجه والكفين وبعدها يصلي، فإن وجد الماء بعد اغتسل وصلى. فلما أعلم عمار هذا قال عمر: يا عمار اتق الله. قال: يا عمار اتق الله. عمار يذكر أمير المؤمنين عمر بواقعة حدثت لعمر وعمر لا يذكر، نسي عمر. قال: يا أمير المؤمنين إن شئت لم أتكلم. لكن عمر وهو يعلم أنه ليس متهما قال: يا عمار لا، ولكن نوليك ما توليت، إن كان هذا صحيحا فإننا نفتي به. عمر كان يعلم حكما في مسألة لكنه لعارض أتاه نسي عمر، وكذلك طائفة من أهل العلم يعلمون حكما اليوم وبعد أيام بعد سنون يعتريهم أمر فينسى أحدهم الحكم فيفتي بخلافه. ولكنكم تعلمون أنه إذا سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع النزاع، ويصير الحكم الذي كان مختلفا فيه حكما واحدا بين أطراف النزاع، لأنهم يعلمون جميعا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه المرد، وكذا ما قاله الله عز وجل. ولو أنهم حين تنازعوا ردوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما رأيت بين المسلمين خلافا يذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسباب كثيرة جدا لا أذكر منها إلا ما يتسع المقام لذكره، وما يحتاج إلى تفصيل وتأصيل أطرحه جانبا اليوم، وإنما أذكر شيئا يفهم من أوله. السبب الثالث أنه كان طائفة من أهل العلم إذا سمعوا لفظة تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحملونها على ما عهدوها من معناها في زمنهم. وأهل الكوفة قد اشتهر القول عندهم بأنه يجوز أن يشرب الخمر وأنه لا خمر إلا ما كان من عنب، وهذا القول مشهور جدا في مذهب أهل الكوفة. الكوفيون يرون أن الخمر فقط من العنب، وأن كل شيء ما عدا العنب يجوز أن يشرب. وإنما قالوا بهذا القول لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النبيذ، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في النبيذ أن يشرب، والذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة النبيذ لم تكن هي ما فهمها أهل الكوفة، فإن أهل الكوفة فهموا أن النبيذ هو كل خمر ما عدا العنب، فرخصوا في الخمر. والنبيذ هو أي الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو النقع، أن ينبذ الشراب للتحلية قبل أن يشتد، فإن اشتد صار خمرا، فإن اشتد وصار خمرا صار حراما. وأما النبيذ كالخليطين كما يفعل الناس في رمضان، يضعون شيئا على شيء، يضعون التمر على اللبن، فمن أهل العلم من حرمه، والصحيح أنه ليس بحرام، فإنه نبيذ لكنه إن اشتد حرم، ولا يكون هذا إلا بعد يومين وعصر بعد يومين. فهذا خلاف كان موجودا، وهذا سبب كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فماذا صنع بعضهم؟ جاء بحبلين، جاء بحبل أبيض وحبل أسود، وجعل الحبلين تحت الوسادة وظل يأكل ويشرب حتى إذا تبين له أن يرى الحبلين معا وأن يرى هذا أبيض وهذا أسود أمسك عن أمسك عن الطعام، وكان الشرع مراده أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الليل والنهار، فكان هذا ليس مرادا. وانتقل هذا الأمر إلى التابعين، فكل سبب كان سببا في اختلاف الصحابة رضي الله عنه فاحمله إلى التابعين، فإن التابعين أخذوا العلم من الصحابة، وتتابع الأئمة رضوان الله عليهم حتى كان سنة 80 من الهجرة، وفيها ولد أبو حنيفة رحمة الله عليه، وحمل العلم وجاب البلدان، وكان ذكيا، وكان شيخه حماد ابن أبي سليمان، وكان بالكوفة. والسؤال، حمل أبو حنيفة العلم رحمة الله عليه وصار يفتي الناس، والسؤال إلى المقلدين الذين جعلوا أبا حنيفة معصوما، والسؤال أيضا إلى المقلدين لمذهب مالك والشافعي وأحمد الذين جعلوا أقوال الأئمة الأربعة بمنزلة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، ما هو مذهب أبي حنيفة؟ الذين يتقلدون اليوم بمذهب أبي حنيفة، ما هو مذهب أبي حنيفة؟ مذهب أبي حنيفة ما هو؟ ألم يكن أبو حنيفة رحمة الله عليه يأخذ عن الأئمة عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال أحمد رحمة الله عليه لابن هاني: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا أبا حنيفة، ولكن خذ من حيث أخذنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة رضي الله عنهم، واختلف الأئمة الأربعة من بعدهم، ولم تكن السنة قد دونت. وما دونت السنة إلا في انتهاء القرن الثالث الهجري، وطويت صفحة التدوين وجمعت السنة، ولكن لم يجمع أحد من الأئمة السنة، فكان هذا يفتي بقول فربما يوافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يخالفه. والسؤال الذي يعلم جوابه، هل كان أحد الأئمة يخالف السنة عمدا؟ عياذا بالله، لا نعلم أحدا من الأئمة الأربعة فضلا عن غيرهم خالف السنة يوما وهو يعلم أن السنة بخلاف ما قال أبدا. ولذلك أخلد الله عز وجل ذكرهم بعد. خلاصة الكلام، إن الخلاف الذي يذم هو الخلاف الذي بناه صاحبه على اتباع الهوى، وأما الخلاف الذي استفرغ العبد فيه وسعة ليصل إلى الحق بعد، فإن وصل إليه أعطاه الله عز وجل أجرين، وإن أخطأه أعطاه الله عز وجل أجرا لأنه استفرغ وسعه للوصول إلى الحق. وعلى هذا يفهم حديث الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعدما عادوا من غزوة الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة وأخذوا أسلحتهم وصاروا تجاه بني قريظة، فلما أذن للعصر وهم في الطريق، فقال بعض الصحابة: أذن للعصر فلا بد لنا من الصلاة. وقال آخرون: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فقال الأولون: بل نصلي، وإنما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسراع إليهم. وقال الآخرون: لا، لنا ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. فصلت طائفة منهم العصر هناك في الطريق، وأخرت طائفة منهم العصر حتى وصلوا إلى بني قريظة. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، لم يعنف هذه ولم يعنف هذه. والسؤال: أفعل الطائفتين صحيح؟ وهذا حديث يحتج به أولئك على أن كل أحد فهم فهما ففهمه صحيح، ونحن نقول الحق واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد معنى واحدا، والذي أصاب في الطائفتين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هم الطائفة الذين صلوا في الطريق، فإنهم فهموا من حاله صلى الله عليه وسلم أنه حثهم على الإسراع على الوصول إلى بني قريظة، ولكن هؤلاء أصابوا وأخذوا أجرين، وهؤلاء أخطأوا وأخذوا أجرا، وما هذا إلا لأنهم استفرغوا وسعهم لفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف هؤلاء الذين أخرج خبرهم ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس، وفيه أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه أصيب بجرح فأصبح جنبا، فسأل بعض الصحابة: هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ فقالوا: لا، إنه يجب عليك أن تغتسل. فلما اغتسل مات، فالماء وصل إلى الجرح فمات، فرفعوا خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن، رفعوا خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا قبل أن يفتوه؟ إنما شفاء العي السؤال. ونحن نقول لهؤلاء أيضا الذين يرخصون للمسلمين أن يرتكبوا المحرمات: قتلوهم، قتلهم الله، فإن ركوب المحرمات كالقتل، ولكن إنما يتحمل الوزر للذين أفتاهم طائفة ممن تلبسوا بزي أهل العلم، إنما الوزر على الذين أفتوهم. واليوم نطوي صفحة الرد على هذا الأستاذ الفقيه، لنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه إلى الصراط المستقيم وإلى الحق القويم، يكون لنا كلام بعد إن شاء ربنا وقدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.